لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيدان تثنية عيد وتجمع على أعياد، ولم تجمع على أعواد في التفرقة بينها وبين جمع العود الذي هو أعواد. العود مفرد يجمع على أعواد، والعيد مفرد يجمع على أعياد. وقيل إن العيد جمع على أعياد للزوم الياء لمفرده. وصلاة العيدين تتكرر في السنة مرتين، مرة عيد الفطر ومرة عيد الأضحى، ولا يوجد عيد ثالث إلا الجمعة كما سبق، فإنه جاء في بعض الأحاديث تسمية يوم الجمعة بأنها عيد. ما عدا هذا لا يوجد عيد في الشرع، فكل عيد سوى ما ذكر فإنه مبتدع. وقد أحدث الناس أعيادا كثيرة لا أصل لها في دين الله، ويوجد في بعض البلدان أعياد كثيرة جدا. ذكر بعض من تكلم عن الأعياد أن الهند يوجد فيها 120 أو 140 عيدا، وجعلوا أعيادا للعظماء من الملوك والرؤساء، بل جعلوا أعيادا لبعض الجمادات، وأعيادا لبعض الأشياء التي ليست من الناس، مثل عيد النيل. ومن الأعياد التي اشتهرت وانتشرت عيد المولد النبوي، هذا عيد مبتدع أحدث في القرن الرابع مضاهاة للنصارى، أحدثه كوكب مريم وسعيد أمير إذبل. فالمهم أن جميع الأعياد سوى عيد الفطر والأضحى والجمعة لا أصل لهم الشرع، ولا يحتفل به ولا يهنأ به. وهما مناسبتان عظيمتان عند أهل الإسلام، وهما أيضا مرتبطان بعبادتين عظيمتين. الأولى الصيام، فإن الناس إذا صاموا شهر رمضان يأتي بعده شهر شوال، فاليوم الأول منه هو يوم عيد الفطر. يظهر الناس الفرح والسرور بإدراكهم لشهر رمضان وانتهائهم من صيام وقيام. وكذلك عيد الأضحى، فإنه يأتي بعد العشر من ذي الحجة، هذه العشر التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الصلاتين ولم يخل بهما ولا مرة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله: وهما أعد أعد وهي يعني الصلاة، صلاة العيدين، فرض على الكفاية. اختلف العلماء في هذه الصلاة على أقوال ثلاثة. الأول ما ذكره المؤلف أنها فرض على الكفاية، وفرض الكفاية تعريفه هو الذي إذا قام به من يكفي، هذا أدق. المشهور إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لكن هذا البعض قد لا يكفي، قد يكون قليلا. فالأدق في التعريف أن يقال فرض الكفاية هو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذا القول الأول هو المشهور من الحنابلة، وهذا هو الصحيح أنها فرض على الكفاية، لأنها لو كانت فرض عين لوجب القضاء على من تخلف عنها، ولا بادر الناس إليها من حين علمهم، مع أنه كما يأتينا إذا لم يعلموا بالعيد إلا متأخرا إنهم يصلوا من الغد، كما في حديث أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك. المهم هذا القول الأول. القول الثاني أن هذه الصلاة فرض عين، وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة. والقول الثالث أنها سنة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. فهي إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. ومما يدل على أنها ليست فرض عين حديث طلحة الذي فيه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما أوجب الله عليه من الصلاة، فقال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تتطوع. هذا ما يتعلق بحكمها. ومع القول بأنها فرض كفاية ينبغي عدم التساهل، ينبغي الإنسان أن يعظم ما جاء الشرع به ولو كان سنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء، حتى الحفيظ أمر بخروجهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم. قال: وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المسجد سقطت عن ثلاثين. قام بها 40، هذا بناء على اشتراط 40 في الجمعة والعيدين، والصحيح كما سبق أنه لا يشترط ثلاثة، بل إذا وجد ثلاثة فأكثر تقام الجمعة وتقام العيد. نعم. قال: قيد قيد يعني قدرة. فوقتها من ارتفاع الشمس قيد إلى الزوال. هذا وقتها، متى نصلي هذه الصلاة؟ يبدأ وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني قدر رمح في ري العين. قدر هذا ب13 دقيقة، بعضهم يقول ربع ساعة، 15. فإذا كانت الشمس تشرق الساعة مثلا السادسة، فإنه إذا جاءت الساعة السادسة وثلاثة عشر أو وخمسة عشر احتياطا فإنه يبدأ الوقت. هذا وقت أول صلاة، أو هذا أول وقت صلاة العيد، وأول وقت صلاة الضحى أيضا. هذا بداية وقت هذه الصلاة، نهايته إلى الزوال، فإذا زالت الشمس انتهى الوقت. ولو علم الناس أن هذا اليوم الذي هم فيه هو اليوم الأول من شهر شوال وهو يوم العيد، فإنهم يصلون صلاة العيد من الغد، وذلك لأن العيد للناس فيه تقاليد وعادات وأشياء يفعلونها ضحى، فحتى يكونوا على ما هم عليه وحتى يكون الوقت فيه متسع لهم فإنهم يؤخرون الصلاة، فيصلون في أول الوقت ثم يتفرغون لأعمالهم ولما يشرع. نعم. قال السنة فعلها في السحاء، هذا مكانها، عرفنا الوقت الآن، وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها تقريبا إلى الزوال. أما مكانها والموضع الذي تقام فيه فهذا إن كان الناس في مكة فإنها تقام في الحرم، ولا يشرع إقامة صلاة العيد في غير الحرم بالنسبة للمكيين إلا إذا احتيج إلى موضع آخر لا بأس، أما أن يعطل الحرم ولا يصلى به ويخرج إلى الصحراء فلا، وهذا درج عليه الناس من قديم الزمان وهذا لا إشكال فيه. وألحق بعضهم بهذا بيت المقدس، والصحيح عدم الإلحاق. أما المسجد النبوي فإن السنة لأهل المدينة ولكافة أهل الأنصار ما عدا مكة أن يصلوا في صحراء، وينبغي أن تكون قريبة من البلد لئلا يشق على الناس الذهاب. ولو كان فعلها في المسجد النبوي أفضل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكونه ترك مسجده عليه الصلاة والسلام الذي الصلاة فيه بألف صلاة فإنه دال على أن الأفضل أن تكون في الصحراء، إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر من برد أو مطر أو ما شابه ذلك فإنه لا مانع من إقامة الصلاة في الجوامع أو المساجد، لا يلزم أن تقام في جامع، لكن بما أن الجوامع أكبر وتأخذ أكبر قدرا أكبر من الناس تقام فيها. وقد درج الناس من فترة طويلة على إقامة الصلاة في المسجد النبوي نفسه، فالمهم أن السنة في هذا واضح، صلاة العيد في المصلى وفي الصحراء قريبة من البلد أفضل، وهذا هو السنة، ولا يستثنى من هذا إلا الحرم المكي، وإلا إذا كان هناك إذا كان هناك عذر لا يستطيع الناس أن يصلوا في الصحراء بسبب شدة البرد أو بسبب أمطار أو عواصف ورياح وما أشبه ذلك مما ترتب عليه مشقة فلا، لا مانع. نعم. السنة فعلها في الصحراء فقط، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل الأضحى حتى يبادر الناس إلى ذبح وحيار حتى يأكلوا منها بعد الصلاة، يشرع لهم ألا يأكلوا شيئا حين خروجهم إلى أداء صلاة عيد الأضحى، وإنما يكون أكلهم بعد الصلاة من الأضحية إلى تيسر، ولا سيما من كبدها لأنها أعجل في الأكل والتجهيز والأكل، وإلا لا يلزم فتأخير فتعجيل الأضحية صلاة عيد الأضحى لهذا السبب. كما يشرع أيضا تأخير صلاة عيد الفطر، لأن أفضل وقت لأداء زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فحتى يتمكن الناس من هذا، وحتى أيضا يستعدوا للصلاة ويأكلوا ما تيسر من تمر، فإن السنة دلت على أنه يستحب للإنسان أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة العيد، يأكل ثلاثا خمسا سبعا تسعا إحدى عشرة ثلاثة عشرة إلى آخر، كنا يأكل وترا أفضل. والحكمة في هذا لإظهار الفرق بين فعل الناس بالأمس وفعلهم هذا اليوم. بالأمس يحرم على الإنسان أن يأكل شيئا، إذا طلع الفجر انتهى، يتفرغ ويبدأ الصيام، يبدأ وقت الصيام من الفجر، إذا طلع الفجر إلى غروب الشمس. بالأمس القريب ممنوع من الأكل، واليوم يوم العيد فيه الحث على الأكل، أن يأكل الإنسان تمرات وترا قبل خروجه لصلاة العيد. نعم. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. ايش؟ والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. كذا عندكم؟ كذا؟ شو النسخة هذه؟ النسخة عندك؟ قبله؟ ايش قبله؟ ايوه وتأخير الفطر؟ ها؟ وش عندك هو؟ قبل ما معنا في المصلى في الصحراء كما قرأنا. كذلك تعجيل الفطر بالنسبة لأن الأخ أي الصلاة في الصلاة في اختلاف المصلى. في دروس ما عندي أصلاً. إيه أنا كل حاجة. المهم المعروف أنه يشرع تأخير صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر وتبكير صلاة عيد الأضحى، وكونه يأكل ثمرات وترا قبل الصلاة هذا مشروع. نعم. قال ومن سن أن يغتسل ويسن أن يغتسل صلاة العيد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث خاص، جميع الحديث الواردة في هذا ضعيفة، لكن المعنى واضح، وكون هذا مسنون هذا يستدل له بالأدلة العامة أنه يشرع هذا اجتماع الناس للصلاة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فيها نصوص واضحة، فصلاة العيد مثل الجمعة في هذا الأمر، وكذلك التنظف والتطيب ولبس الثياب الجميلة كل هذا مما ينبغي لما فيه من إظهار الفرح والسرور، ولأن الاجتماعات اجتماعات الإسلام ينبغي أن يوجد فيها مثل هذا النظافة، عدم وجود روائح بسبب اجتماع الناس، ربما وجود روائح كريهة، فإذا حافظوا على الاغتسال ولبس الثياب الجديدة أو الجميلة وعلى حرصوا على الطيب كل هذا مما جاء الشرع به. نعم. قال فإذا حلت الثلاث تقدم الإمام فصلى بهما ركعتين. حلت يعني دخل وقتها. نعم. تقدم الإمام فصلى بهما ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ينبغي أنه إذا دخل الوقت يأتي الإمام ويصلي بالناس ولا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. وسبق معنا أن الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة للأذان والإقامة والنداء. القسم الأول صلاة يؤذن لها ويقام لها الصلوات الخمس التي تفعل في أوقاتها. القسم الثاني صلاة يقام لها ولا يؤذن لها وهي الثانية من المجموعتين والثانية من الفوائد. لو فاته صلاتان فأكثر يقيم لكل صلاة ولا يؤذن، يعني بالنسبة للثانية. القسم الثالث صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها وإنما ينادى، وهي صلاة الكسوف خاصة على الصحيح. والقسم الثالث والأخير صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، ويدخل لهذا صلوات كثيرة منها صلاة العيدين. نعم. قال يكبر الأولى تبعا لتكبيرة الإحرام، وصلاة العيد تكون قبل الخطبة، هذا هو السنة. يأتي الإمام ويصلي بالناس، تكون الخطبة بعد ذلك، ويصلي بهم ركعتين. صلاة العيد ركعتان. نعم. الله. قال يكبر الأولى تبعا لتكبيرة الإحرام، وفي الثانية الخامسة سوى تكبيرة الإحرام، ويرفع يديهما تسمع تبي تكبيرة. هذه الصلاة فيها شيء زائد على ما في الصلوات الأخرى، وهو التكبيرات الزوائد. تكبيرات الزوائد العلماء فيها كلام كثير، وأشهر الأقوال في هذا قولان. الأول أن التكبيرات الزوائد سبع بالأولى وخمس بالثانية، دون تكبيرة الإحرام ودون تكبيرة الانتقال. هذا قول أصح، وهو قول فقهاء السبعة رحمهم الله جماعة. ويليه ما ذكره المؤلف، سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقال. المهم أن هذا هو الأولى والأفضل، أنه يكبر تكبيرة الإحرام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام يأتي بماذا؟ لا، هنا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك جدك لا إله غيره أو اللهم باهد بيني وبين خطاياي إلى آخره. تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح ثم التكبيرات الزوائد. والأولى والأفضل أن يكبر سبعة غير تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. جاء هذا عن جماعة من الصحابة. هل يقول شيئا بين التكبيرات الزوائد؟ قال بعض أهل العلم يوالي بين التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال آخرون لو أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أولى، فيقول مثلا الله أكبر تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، الله أكبر هذه الأولى. يقول ولا يجهر بها، يقول بينه وبين نفسه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن قال هذا فحسن، وإن لم يقل فلا شيء، إنه سنة. ثم يكبر الثانية ويأتي بهذا أو غيره مما فيه ذكر لله وثناء عليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر السبع وانتهى فإنه يقول بعد ذلك نعم. شو يقول؟ يأتي بالاستعالة. هذا هو قول جماهير أهل العلم أنه يأتي بالاستعالة بعد تكبيرة الزوائد. وجاء عن أبي حنيفة وذكر بعضهم أنه عن أبي يوسف أنه يكون الاستعالة والبسملة بعد الاستفتاح، لكن هذا مرجوح. ومما يقوي ما ذهب إليه الجمهور أن الاستعالة والبسملة تتعلق بالقراءة، والاستفتاح يتعلق بالصلاة، فدعاء الاستفتاح يكون بعد الافتتاح يعني بعد التحريم، والاستعالة والبسملة بعد تكبيرة الزوائد وقبل القراءة. يستعيد ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها السنة. يأتينا أو نأتي به الآن السنة ماذا؟ سبح ونراشد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين بسبح وراشد، وفي الجمعة كذلك، وربما اجتمع العيد والجمعة وقرأ بهما جميعا، وهذا ثابت في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ قاف هو القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، فيقرأ إما بهاتين السورتين أو هاتين، أو يقرأ بغيرهما لا بأس. فإذا انتهى من الركعة الأولى وقام إلى الثانية فإنه إذا قام كبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، فإنه يكبر التكبيرة الزوائد، يكبر خمسا ويقول بين تكبير كل تكبيرتين ما تقدم، ثم يقرأ السورة الثانية الفاتحة والغاشية أو الفاتحة والقمر أو الفاتحة وما تيسر، ويكمل الصلاة. نعم نعم نعم. نعم. ثم يقرأ الفاتحة والسورة يجهر فيهما، هذا لا إشكال فيه أنه يجهر بالعيد، يجهر بقراءة صلاة العيد كما يجهر بقراءة صلاة الجمعة. نعم. قال صدقة يعني صدقة الفطر، وهذا في قول جمع كثير من أهل العلم أن صدقة الفطر لا بأس بإخراجها يوم العيد، وأن وقتها يمتد إلى غروب الشمس، ولكن هذا مرجوح عن هذا الدليل. الصحيح في هذا أن صدقة الفطر يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقة. الأولى أن الإمام ينبه على ما يتعلق بصدقة الفطر في آخر جمعة من رمضان. صلاة عيد الفطر ينبه الناس فيها على أمور مهمة تنفعهم، ومن أهم ما ينبه عليه الاستقامة والاستمرار عليها. هم في رمضان قد أقبل الكثير من الناس على المحافظة على الصلاة وعلى قراءة القرآن، فيحثهم على الاستقامة وعلى الاستمرار على ما هم عليه من خير، وأن لا ينقطع مجيئه إلى المسجد، وأن لا ينقطع عنايته، وأن لا تنقطع عنايتهم بالقرآن وقراءتهم للقرآن. وكذلك ينبههم على فضل صيام ستة أيام من شوال وما أشبه ذلك، محافظة على صلاة الوتر هذا هو الأولى. أما الأضحى فواضح، تكلم على الأضحية وما يتعلق بمشروعيتها وأنها سنة مؤكدة، وما يتعلق بعيوبها والأشياء التي لا تجزئ من أضاحي وما أشبه ذلك. نعم. قال لو كان أضحى بين لهم حكم الحكم الأضحية. نعم. قال تكبيرات الزواج والخطبتان سنة. والتكبيرات الزواج سنة، فلو صلى ولم يكبر لا بأس. والخطبتان سنة، يعني لو لم يحضر الخطبتين فلا بأس، لكن لا ينبغي ترك الخطبتين، ترك استماع الخطبتين، ينبغي الإنسان يحضر ويستمع الفائدة، وإلا لو ذهب لا نقول له يأذن. وقال بعض العلم إن حضور الخطبتين واستماع الخطبتين فرض كفاية. نعم. قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. في موضعها، هذا هو الصحيح، لا ينبغي للإمام ولا للمأمومين إذا صليت الصلاة في المصلى يأتي الإنسان ويجلس ولا يصلي. هو القول بأنه يصلي وأن المصلى له حكم المسجد ولا يصلي تحية للمصلى مثل ما يصلي تحية المسجد، هذا قول فيه نظر. المهم أن الصواب في هذا أن صلاة العيد لا يصلي قبلها الإمام ولا المأموم أيضا ولا بعدها، لأنه لو صلى قبلها أو بعدها لولى الناس أن لها سنة، وصلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية، هذا إذا فعلت في المسجد. أما إذا فعلت في هذا إذا فعلت في المصلى، أما إذا فعلت في المسجد فإن الإنسان إذا أتى المسجد يصلي تحية المسجد، لا لأنه يعني أن هذا تابع صلاة العيد، لا، لأنه دخل مسجدا وأقيمة الصلاة في هذا المسجد فهو يصلي تحية المسجد. وإذا انتهى من الصلاة فإنه أيضا لا يصلي، هذا هو الأمر. وإن كان جاء عن بعضهم القول بأنه يصلى، ذكروا عن بعض الصحابة فعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. ولو كان بعضهم يقول أنه إمام والكلام على المأمومين، لكن بما أنه قد يظن بعض الناس أن لها سنة بعدها فينبغي لا يصلي في المصلى. لاحظوا قول المؤلف في موضعها. أما لو صلى بعد خروج وقت النهي، لو صلى في بيته أو انتهى من صلاة العيد وذهب إلى بيته وصلى، فإنه لا بأس، لأن هذا ليس وقت النهي. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من صلاة العيد أنه يصلي أربعا أو ركعتين في بيته. المهم أنه لا يشرع صلاة ركعتين لا قبل العيد ولا بعدها إذا فعلت في المصلى. أما إذا فعلت في المسجد فإن الإنسان يصلي تحية المسجد إذا دخل فقط. لو قال الشخص أريد أن يصلي صلاة الضحى، قلنا الناس كونك تتأخر تصلي بعدما تفرغ الناس أو تصلي في بيتك، هذا لا حرج فيه. نعم. قال الإمام قبل الظهر يتمها على المسجد. نعم. إذا أتى الإنسان قد صلى الإمام بعض الصلاة فإنه يتم على صلتها، يعني بالتكبيرات الزوال. نعم. أما إذا فاتته الصلاة فهل تقضى صلاة العيد أو لا؟ قال بعضهم إنها لا تقضى، وقال آخرون بل تقضى، وإذا أراد أن يقضيها الإنسان فله أن يصليها ركعتين، وله أن يصليها أربعا، وله أن يصليها على صفتها. أقوال، لكن أقربها أن من فاتته الصلاة وأراد أن يصليها فله ذلك، ويصليها على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. قال فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. هذا أقرب، أنه يصليها على صفتها، القضاء يحكي الأداء. نعم. قال ويستحب التكبير في ذلكين العينين، ويكبر هذا ما يتعلق بالتكبير. التكبير عند أهل العلم تكبيران، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق في ليلة العيدين، فإذا غربت الشمس يوم 30 من رمضان هذه الليلة ليلة العيد يكبر إلى أن يصلي العيد، ولا يكبر بعد صلاة العيد. هذا المشهور المذهب. والقول الآخر أنه يكبر بعد صلاة العيد، وهذا أقرب، ثم ينتهي. هذا التكبير المطلق بالنسبة لعيد الفطر. أما الأضحى فإن فيه تكبير مطلق، مطلق يعني في كل وقت وفي كل مكان من الأماكن غير المستقرة. إذا دخل شهر الحجة إلى غروب الشمس من اليوم 13 اللي هو ثالث أيام التشريق وآخر أيام الذبح، كل هالأيام 13 يوم كلها وقت للتكبير المطلق. كبر الإنسان في بيته، في متجره، في عمله، في طريقه إلى المسجد، في طريقه إلى غير المسجد، ويسمي إظهار هذه السنة. هذا التكبير المطلق. أما المقيد فإنه يبدأ بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم أراه، البداية تختلف أما النهاية فهي سواء. فالحاج غير الحاج يبدأ من فجر يوم أراه تكبير المقيد، إذا صلى الفجر يوم أراه يكبر، ويؤتى بالاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل، ثم يكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن شاء قال ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن شاء قال غير هذا مثل الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا إلى آخره. فالبداية بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة. أما الحاج فإنه إذا صلى الظهر يوم العيد يوم 10، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، فإذا الغالب أن الحاج إذا صلى الظهر أنه قد انتهى، قد رمى جمرة العقبة وانتهى من التلبية، لأن التلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية. فالمهم أنه يبدأ بالتكبير المقيد من صلاة الظهر يوم العيد، أما النهاية فهما سواء الحاج وغير الحاج. إذا صلى العصر يوم 13 يكبر، وإذا صلى المغرب لا يكبر. هذا ما يتعلق بالتكبير المطلق المقيد. نعم تم. قال التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن قال وترن الله أكبر الله أكبر الله أكبر فإنه قد جاء هذا الأمر في هذا واسع. نعم. مما يذكر أيضا في هذا الباب ما يتعلق بالتهنئة بالعيد، لا بأس بالتهنئة بالعيد بأي لفظ اعتاده الناس وتعرفوا عليه، مثل أعاده الله علينا وعليكم، أو أحاله الله علينا وعليكم، أو كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وما أشبه ذلك. وكذلك ما يتعلق ما يذكر هنا ما يتعلق بالتعريف، يعني يجتمع الناس مساء يوم عرفة في مساجدهم ويتشبهون بها في أهل عرفة. هذا التعريف فيه كلام لأهل العلم، ولكن المعتمد والصحيح أنه بدعة فلا يفعل، يعني على شكل جماعي. في السؤال كذلك لا بأس. زوال الشمس، يعني الشمس تأتي من المشرق إلى المغرب، فإذا أتت في وسط السماء هذا الزوال، زالت من هنا إلى هنا. لا مو بعشر، وقتها يسير دقائق معدودة، ما يزيد ثلاث دقائق ولا دقيقتين. ها وقتنا يوم. نعم. لا كذلك مما ينبه عليه أن السنة أن كل إنسان يكبر بمفرده، أما التكبير الجماعي فإنه بدعة وليس له أصل في الشرع. المقيد قبل، إلا أنه يأتي بالاستغفار ثلاثا واللهم أنت السلام، هذا يكون قبل. نعم كذلك لا أصل له، ولا ينبغي أن يكون يوم العيد يذهب لزيارة قبر والده أو والدته أو ما أشبه ذلك. لا، زيارة القبور سنة لكن لا يخصص لها وقت معين، وهذا لا. يوم عيد ويوم فرح شيء يذهب المقابر هو بوقت هذا. نعم لا بدعة. نعم هي كل مكبر بوحده، كل مكبر بمفرده، فيجتمع هذا يكبر من هنا وهذا من هنا، أما أنهم الله أكبر الله أكبر ويأتي جماعة وراه هذا بدعة لا أصل له. لا ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، لكن كونه يكبر بالميكروفون وحده حتى يعلم الناس هذه السنة طيب. وجه خيار العز 40 عند المشترك في صلاة المسلمين هو فيه يستدل في أثر جاء في هذا مرض السنة أن في كل 40 جمعة، لكن هذا ضعيف، ولهذا الصحيح أن اشتراط عدد 40 أو أقل أو أكثر ضعيف، وأن الجمعة تقام بعدد 3 فأكثر، وكذلك العيد. نعم هذا الكتاب مختصر فيه مسائل كبيرة لم يذكرها المؤلف، ثم ذكرها العلم في هذا الباب، أن السنة للإنسان إذا ذهب لأداء صلاة العيد عيد الفطر أو الأضحى أن يذهب من طريق ويرجع من طريق، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، وهذا يلحق بالعيد الجمعة والصلوات الخمس قولا لأهل العلم، والصحيح أن هذا خاص بالعيد فقط ولا يلحق به جمعة ولا صلاة أخرى. والحكمة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ذلك فنفعله. نعم لحظة، إذا اجتمع في يوم أو صادف يوم العيد يوم جمعة، من صلى العيد كونه يصلي الجمعة لا شك أن هذا أفضل وأحسن، لكن لو أراد أن يتخلف عن صلاة الجمعة اكتفاء من صلاة العيد فله ذلك، إلا أنه يصلي الظهر. أما أنه يصلي العيد ويكتفي بها على الظهر وعلى الجمعة فهذا قول باطل، فهو إما أن يصلي العيد والجمعة مع الناس وهذا واضح، أو يصلي العيد ويكتفي بها على الجمعة ويصلي الظهر في وقتها. نعم. شيخنا اتفق رجلان شلون نشوف الحال اتفق الأمر سهل الأمر واسع هذا يكبر هذا المهم أنه ما يكون شيء مقصود يكبرون جماعة كل شيء فيه فرح وسرور وليس فيه مضرة وليس فيه مخالفة لنص شرعي فإنه مشروع في هذا ظهر الفرح والسرور ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالضرب على الدف يوم العيد ومكن عائشة من رؤية الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد التوسع على الأهل والعيال في هذا المسجد في هذا اليوم أو في هذين اليومين وكذلك توسع على النفس وترويح النفس بشرط عدم الوقوع في أمر محرم شيء مخالف هذا مما ينبغي ومما يشرع أما أن يأتي يوم العيد وكأنه مو بعيد ما ينبغي هذا وهذا في الواقع هو عيد في حق من أطاع الله جل وعلا وحافظ على ما أمر به من صيام ومن غيره من الأعمال الصالحة أما من أتى العيد وهو على معاصيه وعلى مخالفة يفرح بماذا لا يوجد هناك شيء يفرح به نسأل الله السلامة هنا هنا سلام عادي بدون مصافحة وبدون يعني كشف عن الوجه ما يجوز هذا يجب أن تحجب وأن لا تصافح لكن السلام العادي معروف عند الناس مساء الخير وصباح الخير السلام عليكم كيف حالكم يا أم فلان عيد مبارك وعامكم خير كلام عادي ماشي نعم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم